الحديث كجنات إن الحديث سقاؤه من زمزم تنسال فيه سكينة من حولنا وتحفنا رحمات رب أعوذ بالله السميع العليم الشيطان الرجيم. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الكرام أجمعين. اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. يا رب لك الحمد كالذي نقول اللهم لك الحمد خيرا لك الحمد على كل ما أنعمت علينا من فضل وخير يا رب العالمين. اللهم إنا نحمدك بجميع المحامد التي تحبها وترضاها عنا يا رب العالمين، فلك الحمد ولك الشكر ولك الثناء الحسن على تمام نعمتك يا رب العالمين وكمال دينك يا رب العالمين. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. يا أخواني، الحمد لله رب العالمين، هذا الدرس الأخير في هذه السلسلة المباركة من شرح الأربعين النووية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن تكون هذه الدروس وهذه الحلقات وهذه الدورات نورا لنا في الدنيا والآخرة، ونورا لنا في قبورنا، وشافعة لنا يوم القيامة. ونسأل الله أن يثقل موازينها وحسناتها عند الميزان، ونورا لنا عند الصراط، وسببا لدخول الجنان ورفع الإيمان وزيادة الإحسان، نسأل الله ذلك. فاليوم إن شاء الله إخواني نختم هذه السلسلة المباركة، بقي عندنا ثلاثة أحاديث، يعني إن شاء الله بنصف ساعة ننهيها، ثم إن شاء الله تعالى نقرأ عليكم الأربعين سردا رواية إن شاء الله تعالى، ثم إن شاء الله تعالى نقرأ عليكم إن شاء الله تعالى سند الأربعين النووية بإذن الله تعالى. وكما تعلمون وأشرنا إلى ذلك كثيرا أن الإجازة مقترنة بحضور 8 لقاءات وجهية يعني مباشرة على الزوم طبعا، وبأيضا يعني إن شاء الله تعالى بسماع الأربعين النووية رواية، وسنسجل إن شاء الله الأربعين النووية سردا من ناحية رواية بإذن الله، سنسجلها على فيديو خاص إن شاء الله تعالى. وإن شاء الله يعني بعد نهاية الأربعين سأخبركم بأمر آخر بإذن الله تعالى. سنبدأ بالحديث 40 بإذن الله تعالى بعد الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. صدق. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبيه فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. رواه البخاري. نعم رحمه الله. طبعا هذا الحديث أيضا إخواني أخواتي يدور في معاني الإيمان ومعاني التزكية ومعاني الإقبال ومعاني الاستغفار ومعاني يعني تعلق الإنسان بربه. فابن عمر رضي الله تعالى عنهما وهو من العبادلة المحدثين، من العبادلة المحدثين، ومن هم العبادلة المحدثين؟ عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وعبد الله بن الزبير رضي الله عنهما، وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، وعبد الله بن مسعود. هؤلاء العبادلة المحدثين الذين ينقلوا عشرات الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فسيدنا عبد الله بن عمر يقول: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي، وفي رواية بمنكبي يعني الكتفين. وما هو المنكب؟ المنكب إخواني أخواتي هو العظمة التي تجمع العضد مع الكتف، العظمة التي تجمع العضد مع الكتف. فالعضد هو يعني ما فوق المرفق، ما فوق المرفق يسمى عضد، والكتف هو ما تحت العنق، ما تحت العنق يسمى كتف. فالمنطقة الجامعة بين الكتف والعضد تسمى منكب. ف فأخذ النبي عليه الصلاة والسلام بمنكبي، يعني وضع يده الشريفة الكريمة على منكبي وكتفي ابن عمر. وهنا يقول العلماء فيها عدة إشارات. أول إشارة هي من باب لفت النظر للكلام الذي سيقال، وهذا يعني من حسن أسلوب النبي صلى الله عليه وسلم وجماله. فأنا لما بدي أتكلم كلام مع شخص، لما أضع يدي على كتفه أو أضع يدي على هكذا وراء ظهره أو على رأسه أو على خده، هي في إشارة أن الذي سأتكلم معه ينتبه إلي، وأشعره بأهمية الكلام، وأشعره بمحبتي له في الكلام الذي سأقوله. فيها نوع من لفت النظر من ناحية محبة واهتمام بالشخص الذي سأتكلم معه، وأيضا فيها ناحية أخرى أن الكلام الذي سيتكلم به هو كلام مهم فالتفت إلي. وهكذا من إشارات النبي صلى الله عليه وسلم وحسن تعامله في أسلوب الدعوة وأسلوب نقل الكلام. فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي ثم قال: كن في الدنيا، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وهذا يعني من جامع الكلم للنبي عليه الصلاة والسلام من قواعد الإسلام. النبي عليه الصلاة والسلام روح الشريعة إخواني، روح الدين، على أن هذه الدنيا ثانية والآخرة هي الباقية، وروح الدين على أن الزهد في هذه الدنيا وترك المحرمات فيها وأخذ الحلال بحاجته. كن في الدنيا، يعني النبي عليه الصلاة والسلام يقول له كن في الدنيا، في هذه الدنيا بحاجاتها بملهياتها، كأنك كيف تتصرف بحاجات الدنيا، كيف تتصرف مع هذه الدنيا، كيف تتصرف تنظر إلى مالها وإلى ما فيها من زينة وإلى فيها من ملابس وإلى ما فيها من أمور كثيرة جدا، كأنك غريب، أي تتعامل مع الدنيا وما فيها كتعامل الغريب في المنطقة التي يذهب إليها. بمعنى الآن إنسان غريب سافر، يعني هو سافر من وطنه إلى وطن آخر إلى منطقة أخرى، هو الآن غريب. الآن ننظر هذا الغريب هل يعني يبقى مطمئن في المنطقة التي يذهب إليها دون أن يشتاق إلى وطنه، دون أن يشتاق إلى أولاده، دون أن يشتاق إلى أسرته؟ مستحيل. فالمؤمن يشتاق إلى الآخرة كما يشتاق الغريب إلى أهله في المنطقة التي ذهب إليها، هكذا حال الغريب. يعني الآن هذا تشبيه، ننظر إلى الغريب. طيب الغريب في هذا الوطن هل هو يبني العمارات والإسكانات، وهل يشتري السيارات الكثيرة، وهل يكون ملتهي جدا في هذه الدنيا، ولا فقط يذهب يقضي حاجته ويأخذ ما هو ذاهب لأجله ثم يغادر؟ هكذا الدنيا، الدنيا هي دار للإعمار وليست دار، هي آسف دار للعبور وليست دار للإعمار بمعنى الإعمار الخلود فيها، إنما حتى عمارتها وحتى ما فيها فقط على قدر الحاجة، فقط على قدر الحاجة. لذلك كن في الدنيا كأنك غريب، أي تعامل معها معاملة الغريب الذي اشتاق إلى أهله، الذي يذهب فقط لأخذ حاجته ثم يقضي ما عليه أو ما له ثم يعود إلى بلده. وهكذا إخواني. لذلك يقول الشاعر: والله ما في هذه الدنيا ألذ من اشتياق العبد للرحمن. ألذ شيء في الدنيا إخواني، ألذ شيء، أعظم شيء نتلذذ به في هذه الدنيا، أعظم شيء يكون في قلوبنا هو اشتياقنا إلى الله سبحانه وتعالى، هذا أعظم شيء. لأن نحن الآن في هذه الدنيا غرباء، غريب، ولكن حقيقة الغريب هو مشتاق إلى وطنه الأصلي وهو الجنة، وهي رحمة الله في القبر ورؤية الله في الجنة، هذا الاشتياق الحقيقي للمؤمن. كن في الدنيا كأنك غريب، وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام حديث آخر: طوبى للغرباء. قال يا رسول الله: من الغرباء؟ قال: الذين يصلحون عند فساد الناس، الذين يصلحون عند فساد الناس وفي رواية أخرى الذين يصلحون ما أفسد الناس. هذا حقيقة الغربة، هو صالح، هو غير ملتفت، لأن الدنيا والآخرة مثل الضرائر، من أضر من أضر بدنيا أصلح آخرته، ومن يعني أضر بآخرته سيصلح دنيا، فما لا يجتمعان، الآخرة والدنيا لا تجتمعان، لا بد من الإضرار بأحدهما. الإمام الشافعي يقول رحمه الله: لو كانت الآخرة خشب يبقى والدنيا ذهب يفنى لاخترت الآخرة على الدنيا. فكيف إذا كانت الآخرة ذهب يبقى والدنيا خشب يفنى؟ هكذا الفكر يا أخواني الكرام، هكذا التفكر، هذا المنهج الذي يمشي عليه الإنسان. وحقيقة هذه الدنيا إخواني أنها ليست في القلب، ممكن تكون في الدنيا، ممكن الإنسان يكون غني ومحه أموال ومحه كثير، لكن هو قلبه فارغ منها، بحيث أنه مستعد يتصدق بجميع ماله، يعني ليس عنده ذلك إشكالية. هو يعني لو يعني العلماء قالوا: كيف ميزان أعرف نفسي أنا من أهل الدنيا أم من أهل الآخرة؟ قالوا لينظر إذا تضرر دينه، مثلا اليوم مثلا راحت عليه صلاة من الصلوات، ما قرأ جزء قرآن، ما ذكر الله اليوم، فهو أضر بآخرته، هل يكون حزين على هذا الضرر مثل حزنه لما تضيع منه 200 شيكل، مثل حزنه لما يخرب شيء في البيت، مثل حزنه على لما يخرب تلفونه ولا يخرب التلفزيون، ولا حدا يسوي حادثة سمح الله في السيارة، حدا يضرب له سيارته، هل حزنه على أضرار الآخرة مثل حزنه على أضرار الدنيا؟ هذا هنا يأتي الميزان، هنا يأتي الميزان. لذلك لما الصحابة رضي الله عنهم ذهب النبي عليه الصلاة والسلام إلى غزوة تبوك، بكوا بكاء شديدا لعدم قدرتهم على ذهابهم مع النبي عليه الصلاة والسلام، وفي نفس الوقت يعني كانت الدنيا عندهم بسيطة جدا وحياة على قدر المستطاع، لكن إذا كان عندهم الضرر في الآخرة يحزنون ويبكون على عدم قدرتهم على الأعمال. لذلك إخواني كن في الدنيا كأنك غريب، أو بمعنى بل عابر سبيل، عابر سبيل فقط، هو يعني يمر من تلك الطريق ويذهب، يمر من تلك الغريب، ممكن يستقر ولو أيام بسيطة ولو شيء بسيط، ولكن عابر سبيل فقط هو يمر يمشي ولا يستقر أصلا، فقط يعني فيها دلالة على السرعة. لذلك سيدنا نوح عليه السلام 950 سنة فقط دعوته، هو عاش 1200 سنة عليه الصلاة والسلام. قال لما وصف الدنيا قال: كأنني كبيت له بابان، دخلت من باب وخرجت من الآخر. هكذا الدنيا، هكذا سرعتها. لذلك إخواني يعني أضر ما يضر في الإنسان هو طول الأمل. طول الأمل ماذا يجعل عندنا؟ يجعل عندنا أمراض في القلب، من هذه الأمراض التسويف. عارفين إيش التسويف؟ التأجيل، بكرة بصلي، بكرة بدرس، بكرة كذا، بكرة كذا، هذا طول الأمل. لذلك ابن عمر ماذا نصحنا رضي الله عنه؟ قال: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. بارك الله فيك. وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أنه لا يكون عندك طول الأمل. قال العارفون: من طال أمله ساء عمله، من طال أمله شو صار في عمله؟ ساء عمله، من طال أمله ساء عمله، ومن قصر أمله حسن عمله. لذلك طول الأمل، ما معنى طول الأمل؟ أنه عنده أمل ومتأمل أنه يعيش لغد، جاء سيدنا معروف الكرخي رحمه الله وهو أحد أئمة الحنفية، كان في مسجد فأقام الصلاة، أقام الصلاة هو، وكان معه أحد طلابه أو أحد يعني أقرانه، فقال له تقدم صلي بنا. معروف الكرخي يقول لهذا العالم تقدم صلي بنا، فقال لا أصلي بكم إلا هذه الصلاة. فقال له الكرخي رحمه الله أو عندك أبل أن تعيش لبا بعدها من صلوات؟ لذلك يعني يستحب تذكير الإمام للمصلين أن يقول لهم صلوا صلاة خاشع ومودع، لازم هذه كلمة نستحضرها دائما عند صلاتنا، صلي صلاة مودع آخر صلاة. لذلك قال من أسباب الخشوع أن تستحضر ملك الموت فوق رأسك، تسلم وملك الموت يقبض روحك، كيف ستصلي هذه الصلاة؟ كيف ستستشعر بها من معاني؟ أنا آخر صلاة، صلي صلاة مودع. لذلك نحذر من طول الأمل، لا نسوف، طول الأمل يولد عنا التسويف والتأجيل. عندك أعمال النهار تقضيها في النهار، أعمال الليل أقضيها في الليل، وخذ من صحتك يعني قبل أن تندم على المرض، لأن الإنسان إذا مرض يعجز عن الأعمال، لا يستطيع فعلها كأعمال بسيطة أو أعمال يعني كثيرة، لا يستطيع أن يحج، لا يستطيع أن يصلي صلاة مثل الصحيح، لا يستطيع مثلا أن يصوم مثل صيام الصحيح. فخذ من صحتك، أثناء الصحة صم صياما طويلا، أكثر من النوافل، أكثر من قيام الليل، لا تؤخر العمر والحج، لا تؤخر الأعمال. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول في حديث آخر أن الله سبحانه وتعالى يعطي المريض عند مرضه أجور ما كان يفعل في صحته. يعني إنسان مثلا كان يمشي إلى المسجد كل يوم، كل صلاة بقى على المسجد مشي ويمشي ويكتب له الخطوات، مرض ولم يستطع أن يذهب إلى المسجد، الآن في حالة مرضه وهو في بيته وفي فراشه، الله يكتب له كل صلاة أجر ما كان يمشي في صحته، وهذا من فضل الله. طيب الذي لا يغتنم هذه الصحة ومرض، راحت عليه. لذلك الإنسان يغتنم الصحة في أعمال، لأنه ما من إنسان إلا سيمرض، إما مرض مؤقت أو مرض مستديم عند كبره. اغتنم شبابك قبل هرمك، صحتك قبل مرضك، غناك قبل فقرك، حياتك قبل موتك، اغتنم. هذه غنيمة يا أخواني، غنيمة. لكن نكون عندنا قصر الأمل، ويكون عندنا الأمل بالأعمال الصالحة التي سنلقاها عند الله سبحانه وتعالى، ولا يلهينا طول الأمل. لذلك الله يقول ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون. ويلهيهم الأمل، هذا التأمل الذي يأتي بالتسويف، هذا من أشد الأمراض، من أشد الأمراض على القلب، فلنحذر منها ولنستعجل. يا من بدنياه اشتغل وغره طول الأمل، الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل، القبر صندوق العمل. فلنحسن الأعمال الصالحة حتى يا إخواني الكرام يكون عندنا رصيد، ويكون عندنا يعني ما نلقى به وجه الله يوم القيامة في رضا وفي سعادة. نعم. حديث واحد الحادي والأربعون عن أبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. حديث حسن صحيح، رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. طبعا روى الحديث هو عبد الله بن عمرو ابن العاص رضي الله عنهما، وهو أحد العباد إلى المحدثين كما قلنا. وهذا الحديث إخواني حديث حسن الصحيح. ما معنى حديث حسن الصحيح؟ رواه الإمام الترمذي. حسن بمعنى حسن في متن، حسن في سنده، صحيح في متنه. وهذا أول من جاء بهذه التفاصيل في الحديث هو الإمام الترمذي رحمة الله عليه، أبو عيسى الترمذي من ترمذ من سوريا. و ثم قال عن النووي قد رويناه في كتابه كتاب الحجة. كتاب الحجة أي روى الإمام النووي هذا الحديث في كتاب آخر، هذا كتاب الحجة روى يعني ذكره هناك الإمام النووي. كتاب الحجة ليس للنووي إنما هو اللهم صل على سيدنا محمد، كتاب الحجة اسمه الحجة في بيان المحجة في عقيدة أهل السنة للإمام الحافظ الأصفهاني، هذا كتاب الحجة للإمام الأصفهاني. لكن كان الإمام النووي علق عليه أو له شرح عليه أو له يعني شرح أو له أسانيد معينة في هذا الكتاب، ذكر هذا الحديث هنالك في كتاب الحجة للإمام الأصفهاني رحمه الله بإسناد صحيح. بإسناد صحيح يعني هو الإمام النووي يشير إلى أن هذا الحديث أيضا له طرق صححته، طرق صحيحة. تمام. الحديث لا يؤمن قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. نعم، كما قلنا سابقا هذه لا نافية، إما نفي الكمال وإما نفي الصحة. نفي الكمال بمعنى لا إيمان كامل، أي أصل الإيمان موجود ولكن لم يكتمل إيمانه بحيث يصل إلى درجة المؤمنين الكمل، لا يؤمن. أو قالوا هنا نفي الصحة مثل المنافقين الذين ادعوا الإيمان في أفواههم وأبطنوا الكفر في قلوبهم، هذا ليس بمؤمنين لأنهم لم يريدوا شرع الله وشرع رسوله صلى الله عليه وسلم. فقد يحمل على المعنيين في هذا الحديث، لكن المعنى التزكوي هو المعنى الأول، أي لا يكتمل إيمان لا يؤمن أحدكم حتى، هنا حتى للغاية، حتى يحقق الشرط وهو حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. عندك يكون ولا يكون؟ حتى يكون. يكون يعني تيجي مجزومة، حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. ما هو الهوى؟ الهوى إخواني الكرام كما عرفوا العقل هو ميل القلب إلى ما يحب، ميل القلب إلى ما يحب. فبالتالي كل إنسان منا عنده هوى، عنده ميول، فإما يميل إلى طاعة وإما يميل إلى معصية. هذا الميل القلبي الفطري في الإنسان لا بد أن يتوجه إلى حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى ما يريده النبي صلى الله عليه وسلم وإلى أحكام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يكتمل الإيمان، حتى يكون هواه يعني ميله القلبي، يعني ليس فقط يطيع دو مكره، لا بل يطيع محب ويطيع وعنده التتيم في حب رسول الله والشغف في اتباع رسول الله وكل الحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الميل القلبي حتى يكتمل الإيمان، يعني بمعنى أن الإنسان إذا كان هنالك مسألة قضائية والقاضي حكم بشرع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا بد أن المتخاصمين يكون عندهما حب لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قضاه رسول الله. لماذا؟ حتى وإن خالف نفسي، حتى وإن خالف الطبع الهوى اللي هو ميل القلب إلى شيء من النفس أو شيء يعني لا ترغبه النفس. لذلك يعني نستطرد استطراد سريع، ما هي النفس؟ ما تعرف النفس؟ أشهمني ما تعرف النفس؟ ما هي النفس؟ نقول هذه نفس خلقها الله. ما هي النفس؟ حقيقة النفس ما هي؟ مخلوقة من خلقة الله. مخلوقة إيش يعني؟ من إيش؟ من إيش مخلوقة النفس؟ روح الله. بث الله سبحانه وتعالى من روحه يعني من أمره، فهي قسم روح وقسم آخر بدن من طين. إذن النفس تعريفها اتصال الروح بالبدن، صح؟ فكون عندنا شيء نفس، هذه التسوية بين الروح والبدن أين وردت في القرآن؟ وأقسم الله بهذا التسوية. أحسنت، ونفس وما سواها. وما سواها أي التسوية بين النور الروحاني وبين الظلام البدني، هذا تعريف هذا التزكية. فهذا الجمع بين الروح والبدن نتج عندنا واسطة اسمها نفس. ونفس وما سواها أي سوى بين الروح وبين البدن. فإذا ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. الفجور أين يكون؟ بالبدن، صح؟ من الذي يعصي؟ أليست العين تعصي؟ لو إنسان أعمى يستطيع أن يعصي بعينه؟ لا يستطيع. يستطيع يعصي بأذنيه؟ لا يستطيع. إذن المعاصي الفجور يكون بالجانب البدني، يعني الزنا، أكل المال الحرام، الغيبة، النميمة، يكون بالجانب البدني، هذا الفجور. وتقواها كيف الإنسان يتقي؟ بإيش؟ بروحه، يعني بإيمانه. فألهمها فجورها وتقواها. الآن إذا غلب جانب الروح على البدن ما اسمه؟ قد أفلح من زكاها، زكى نفسه بتربية روحه. وقد خاب من دساها، غلب الدسائس بدنه على روحه. هذا باختصار هذه النفس. لذلك هذا الهوى، هذا الهوى هو بدني، شيء في القلب. القلب يميل، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع حياة الدنيا الله عنده حسن المآب. قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا. فالتقوى لا تكون إلا في الروح. فهذا الهوى المتوجه إلى أشياء الدنيا أو الأحكام الشرعية التي فيها لن يكتمل إيماننا إلا إذا رضينا بما حكم وشرع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، بتقوى الله في النساء، بتقوى الله مع البنين والعدل، بتقوى الله في كل مال يأتيك من أين اكتسبه وفيما أنفقه، في تقوى الله في كل شيء يحصل عليه. ونفس وما سواها فألهم فجورها وتقواها. لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه أي ميله إلى ما جاء به تبعا لما جئت به. لذلك الله سبحانه وتعالى وصف الهوى بالإله، بالمعبود، صحيح؟ أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، يعني جعل الهوى معبوده، ما تريده، ما يريده بدنه، ما يريده بدنه هو معبود لهذه الشهوات، معبود لهذه الشهوات. لذلك ماذا قال الله سبحانه وتعالى؟ وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن إيش؟ عن الهوى البدني، عن الهوى، ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى، مباشرة هي المأوى، تمام؟ لماذا؟ لأنه خالف هواه. ما هو الهوى؟ الطبائع البدن وشهوات البدن، خالفها فغلب روحه. لذلك قالوا الروح والبدن مثل الفرس والفارس، من الذي يقود الآخر؟ الفارس يقود الآخر. وإذا الفرس قادت الفارس تقتله، صحيح؟ وتهوي به في مهوى الردى. أما إذا الفارس قاد فرسه ينجو وتنجو هي. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين. خسر نفسه، خسر نفسه بتغليب طباع بدنه. لذلك الإنسان إخواني أخواتي الله يكرمكم لابد أن يكون هواه، قلبه مملوء بحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأني يعني إخواني أخواتي حقيقة لمن أحب رسول الله، لمن أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هنيئا له. فالإنسان موفق، إنسان فيه الخير، إنسان فيه الولاية، إنسان فيه كل طاعة كل خير. بابنا إلى الله سبحانه وتعالى هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، بابنا على الله وطاعته ومحبته وزيارته والصلاة عليه عليه الصلاة والسلام. يكفي أن الله يرحمنا ويغفر لنا بصلاتنا عليه صلى الله عليه وسلم، من صلى عليه صلاة صلى الله عليه بها عشرة، أي عشرة مغفرات ورحمات تتنزل على الذي يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. بل أن الآية الوحيدة التي جاءت فيها يا أيها الذين آمنوا في وسط الآيات هي آية الصلاة على رسول الله، يا إن الله وملائكته، بدأ بذاته العلية ثم ثنى بملائكته الكريمة ثم أمر عباده المؤمنين فقال يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. هكذا يا إخواني الكرام، الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم تنزل المغفرة والرحمة ويعفو الله عن الذنب، وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام الذي يداوم ويجعل له ورد من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذن يغفر ذنبك وتكفى همك. هذا الهم والهموم تكفى همك بماذا؟ بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يغفر ذنبك وتكفى همك بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، مغفرة الذنوب وتفريج الكروب بالصلاة على رسول الله. فما بالكم إذا امتلأ القلب بمحبته والصلاة عليه. نعم، لذلك إخواني يعني دائما نتوجه إلى الله سبحانه وتعالى، وأقرب الأبواب إلى الله سبحانه وتعالى هو باب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما خاب عبد جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيلته إلى الله، ما خاب هذا العبد. هذا العبد يصيب، لأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم له المكانة العظمى والجاه الكريم عند الله سبحانه وتعالى، فهو يسأل الله. فإذا سأل الله برسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم فهذا إنسان موفق للدعوة واستجابته وأقرب لدعائه بالإجابة. بل أن الأحنف بن قيس الآسف العثمان بن حنيف رضي الله عنه، عبد الله بن حنيف رضي الله عنه، لما جاء الرجل الضرير إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ادعو الله أن يرد علي بصري، فأرشده النبي عليه الصلاة والسلام إلى الدعاء، قال اذهب فتوضأ فأحسن الوضوء ثم صلى ركعتين ثم قل اللهم إني أسألك. لمن توجه؟ إلى الله برسول الله. اللهم إني أسألك بنبيك نبي الرحمة يا محمد، إني أتوجه إلى الله، إني أتوجه إلى الله بك أن يشأل أن يرد علي بصري، أو كما قال اللهم فشفعه فيا. يقول راوي الحديث عبد الله بن حنيف قال فرأيت الرجل قد رد الله عليه بصره. بماذا؟ ببركة الدعاء بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. وهكذا فعل سيدنا عمر، فعل سيدنا عمر رضي الله عنه لماذا توسل بالعباس في صحيح البخاري، حتى لا يقول أحاديث ضعيفة. وحديث الحديث الأول رواه الإمام الحاكم أبو عبد الله بأسانيد حسنة، والتوسل بسيدنا العباس رضي الله تعالى عنه ورد في صحيح البخاري. سيدنا عمر توسل بالعباس، قال اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا. بمعنى هذا أفضل دليل على جواز التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم. ونحن نتوجه ونسألك بعم نبيك. لماذا اختار العباس بالذات؟ لماذا؟ لأنه أقرب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من ناحية القرابة، تمام؟ ولكن أليس سيدنا عثمان هو أفضل من سيدنا العباس؟ بلى، الخلفاء الراشدين الأربعة هم أفضل الصحابة بالإجماع عند أهل السنة. طب سيدنا عثمان موجود، لماذا لم يتوجه سيدنا عمر وسيدنا عثمان؟ هي قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد يقول البعض هذا كان في حياته صلى الله عليه وسلم، أما بعد موته فلا يجوز. نقول له أن سيدنا عمر توجه إلى الله لسيدنا العباس، لسيدنا العباس هو الذي يحتاج الماء في عام الرمادة في الاستسقاء، وسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام لا يحتاج إلى ذلك. لذلك توجه سأل الله سبحانه وتعالى بذلك. يعني مقطع هنا، اللهم صل على سيدنا محمد. هذا فاصل ونواصل مع الشيخ آدم. فسيدنا عمر رضي الله تعالى عنه توجه إلى سيدنا العباس، توجه إلى الله بسيدنا العباس لقرابته من النبي محمد عليه الصلاة والسلام. لذلك إخواني نصيحة لوجه الله أن دائما نجعل من دعائنا توجه إلى الله برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال يا رسول الله. أيضا إخواني يعني من المعاني الجميلة نقولها في هذا الحديث هو استشعارنا بمناجاة رسول الله، بمناجاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنسان يتكلم مع رسول الله، يفضفض لرسول الله، يستشعر أن رسول الله يسمعه، يستشعر أن رسول الله حاضر معه. قال يا رسول كيف نصلي عليك وقد أذنت؟ قال إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، هذا واحد، فجسده موجود صلى الله عليه وسلم. قال النبي عليه الصلاة والسلام يقول في حديث له قال تعرض علي أعمالكم، قال وفاتي خير لكم وحياتي خير لكم، حياتي خير لكم من الموجود مع الصحابة. كيف وفاتك خير لنا يا رسول الله؟ قال تعرض علي أعمالكم فما ما كان منها من حسن يعني حمدت الله، وما كان من سيئة أو من سيئ استغفرت الله لكم، استغفرت الله لكم. من يقول هذا الكلام؟ هذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول في حديثه استغفرت الله لكم. يعني لما أقول يا رسول الله استغفر لي ورسول الله يستغفر لك، أنت خير البشر، خير يوم ولدتك فيه أمك عندما يستغفر لك رسول الله. ولو إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول. ما يقولش واحد طيب احنا نستغفر الله مباشرة، طيب احنا كنا نستغفر ربنا مباشرة، طيب ليش الله سبحانه وتعالى قال واستغفر لهم الرسول؟ ألم يكن يكفيهم أن يستغفروا الله مباشرة؟ بلى، لكن الله يعلمنا أن هذا الدعاء النبي عليه الصلاة والسلام استغفاره لكم أكثر إجابة وأكثر وصولا إلى الله. ولأن الله في الآية ولو ظلموا أنفسهم يعني سووا معاصي استغفروا الله، هي واحد. طب ألا يكفي؟ لا يكفي، يكفي من ناحية غفران الله سبحانه وتعالى مغفرة الله واسع، لكن الفكرة أن الله يريد أن يبين لنا عظمة نبيه. واستغفر لهم الرسول مباشرة لوجدوا الله توابا رحيما، توابا رحيما. لذلك قال بعض العلماء القبر الوحيد المجمع عليه أنه قبر نبي هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قبور الأنبياء الباقية هي مقامات، قد يكون وقد لا يكون. لماذا؟ قال أن زيارته، زيارة قبره الشريف صلى الله عليه وسلم في الحديث من زارني حلت له شفاعتي، الذي يزور قبر النبي عليه الصلاة والسلام حلت له الشفاعة يوم القيامة. وبالتالي إنسان حتى الإمام مالك رحمه الله إمام دار الهجرة قالوا يا إمام مالك يعني إذا وصلنا إلى القبر نتوجه إلى القبلة أم نتوجه إلى القبر؟ فكأن الإمام مالك غضب من السؤال، قال كيف تعطي ظهرك إلى رسول الله؟ فقال تتوجه إلى القبر. قال قول إمام مالك رحمه الله، قول إمام أحمد بن حنبل إمام السنة ناصر السنة وقامع البدع يوصي تلميذه في هذا الكلام موجود في كشاف القناع للإمام البهوتي ومن كتب المعتمد عند الحنابلة، يوصي تلميذه أن يتوسل في دعائه بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك أئمة الإسلام وأئمة الأعلام كانوا يحثون على التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم. ويقول أحد هذا شرك، هذا بدعة، هذا لا يجوز. الأئمة الأربعة والمذاهب الأربعة أجمعت على جواز التوسل وبعضهم على استحبابه. هل شرط؟ ليس شرط، لكن لا يقول هذا كفر وهذا سؤال غير الله. لا، نحن نسأل الله ولا نعتقد النفع والضر إلا من عند الله، لكن أنا كيف سأصل إلى ما أريده وإلى قضاء حوائجي من الله بوسيلتنا وهو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. تمام إخواني أخواتي، فلنعرف لرسول الله قيمته وعظمته والتعلق به، ونقول يا رسول الله استغفر لنا، يا رسول الله نشكو إليك حال أمتك، يا رسول الله ادعو الله أن يمدنا بمدد من عنده يا رسول الله، وهكذا ندعو الله سبحانه وتعالى برسول الله ونقول يا رسول الله استغفر لنا. وهو صلى الله عليه وسلم تعرض عليه الأعمال، انتبهوا، تعرض عليه الأعمال، تعرض عليه الأعمال. فهنيئا لمن شعر برسول الله صلى الله عليه وسلم أمامه وحاضرا معه. اللهم صل وسلم عليك يا حبيبي رسول الله. نعم، فضلت. عن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. الله الله الله، هذا الحديث الأخير ولله الحمد، وهذا من نهج الإمام النووي رحمة الله عليه. نهج سيدنا النووي لما كتب رياض الصالحين تقريبا في 2000 حديث، آخر بابين بوابه الإمام النووي في رياض الصالحين ما هما؟ كتاب الاستغفار ثم كتاب دخول الجنة. بعد كل الأعمال الصالحة في 2000 حديث تكلم فيه النبي عليه الصلاة والسلام بالأوامر والنواهي، ختم كتاب رياض الصالحين بباب الاستغفار، وهنا على نهجه ختم 40 بحديث الاستغفار. يعني كل الأعمال التي ذكرها في 40 نووية قد تقصر، قد لا تعمل، قد تسيء، لكن ذكر لك حديث الاستغفار حتى تجبر كل تقصيراتك. فيقول الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي، وهذا حديث قدسي، يقول: يا ابن آدم، يا ابن آدم، وقلنا أن النداء للتحبب، يا ابن آدم إنك ما دعوتني. ماذا قال ابن آدم؟ قال أن في الحديث: خلق ابن آدم من أديم الأرض، أي من ترابها، يعني بدنه من أين خلق؟ من التراب. تمام، فأخذ صفاته، فمنهم السهل ومنهم الصلب ومنهم الأسود ومنهم الأحمر ومنهم الأبيض، فصفات البشر متأثرة بالتربة، وهذا مصداقه في آية في سورة نوح: والله أنبتكم من الأرض نباتا، أنبتكم من الأرض نباتا، يعني كأن الإنسان خرج من الأرض فاتصف بصفاتها وأخذ منها. لذلك قال: يا ابن آدم، وكما قلنا سابقا أن المعاصي والذنوب سبب البدن، فأرجعه إلى أصله. إنك ما دعوتني، دعوتني بمعنى هنا، دعوتني بمعنى الدعاء، سألتني المغفرة، سألتني المغفرة، دعوتني أي سألت المغفرة. إنك ما دعوتني ورجوتني، رجوتني يعني طمعت في رحمتي، الطمع في رحمتي ومغفرتي. إنك ما دعوتني أي سألت المغفرة، قلت: رب اغفر لي، قلت: أستغفر الله، قلت: يا رب اغفر لي ذنوبي، يا رب أتوب إليك من الذنوب والمعاصي والخطايا، يا رب لا تقنط عبدا جاء إليك، يا رب إن رددت بابك في وجوهنا فأين نذهب، وأين الملتجأ، وأين المفتزع، أين المفزع، وأين المشتكى، إذا الله رد بابه عليك. فإنك ما دعوتني، سألت المغفرة ورجوتني، غفرت لك على ما كان منك، كل ذنوبك وخطاياك تغفر وتعفو عنها، يعفو عنها الله سبحانه وتعالى. قال ولا أبالي. ولا أبالي هنا دلالة وإشارة على أن الذنوب مهما عظمت ومهما كثرت ومهما اختلفت كمياتها وكيفياتها فعظمة الله أكبر ورحمة الله أجل ومغفرة الله أوسع. جاء رجل النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله كثرت غدراتي وفجراتي، قال قل اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا، يغفر لك ذنوبك كلها. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا، هي سبب مغفرة الذنوب. إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك. وكم منا إخواني الكرام له ذنوب ومعاصي سرية وجهلية علانية وأمام الناس مجاهرة غير ذلك على ما كان منك، ولا أبالي، لا أبالي بكثرتها وعظمتها، لأن مغفرتي ورحمتي وعظمتي أوسع وأكبر. ثم قال يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء. ما من عنان السماء؟ أي السحاب، في بعض التفاسير قالوا هي السحاب، السحب تسمى عنان، وبعضهم قالوا عنان السماء أي أرجائها وصفحاتها وأقطارها، يعني صفحة السماء نفسها لو لمستها كم تحتاج إلى وصولها؟ في أحد وصل صفحة السماء؟ أبدا، لا أحد يستطيع وصولها. وأقطارها جنوبها وشرقها وغنوبها، يعني كأن الحديث يقول لك تخيل أن ذنوبك عبارة عن أجساد، أجسام، أجسام سماوية، كم الآن أجسام سماوية في السماء بالله عليكم؟ من نجوم ومجرات كواكب مليارات النجوم والأشماس والأقمار والكواكب في تحت السماء. لو بلغت ذنوبك عنان السماء، قال العلماء لو ذنوب أهل الأرض كلها تجتمع لا تبلغ عنان السماء. لو كل ذنوب أهل الأرض منذ آدم عليه السلام إلى آخر واحد يولد جميعهم جمعنا ذنوبهم لا تصل عنان السماء. فالله يقول لإنسان واحد لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك، هذا دلالة على المغفرة الواسعة والرحمة الواسعة، إن الله غفور رحيم. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا سبحانه وتعالى. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم إن لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، وقال هنا ماذا؟ خطايا. ما معنى خطايا هنا؟ يعني متعمدا، صح؟ تذكر أن فرقنا بين الخاطئ والمخطئ، قلنا الخاطئ هو المتعمد والمخطئ هو عن غير قصد. لو أتيتني بقراب الأرض خطايا يعني كل ذنوبك متعمد لها، ثم لقيتني يعني متت لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. في أرحم من الله؟ في أوسع من الله؟ في أكرم من الله؟ في أحد يغفر مثل الله؟ في أحد يتجاوز مثل الله؟ فالحمد لله على نعمتي لا إله إلا الله. والله الحمد لله، هذا أكبر نعمة يا إخواني الكرام، أكبر نعمة والله، ما في أعظم منها ولا أكرم منها ولا أجمل منها ولا أحب على قلوبنا منها، أننا نطقنا وفهمنا معنى لا إله إلا الله. هذا المراد، هذا التوحيد، هذا الذي نريد في هذه الدنيا، لا إله إلا الله. غيرنا يعبد إلهين وثلاثة، غيرنا اتخذ غير الله إلها. فقول الحمد لله الذي وفقكم أن تعبدوا إلها واحدا صمدا غفورا اتصف بصفات الكمال والجلال سبحانه وتعالى. لأتيتك بقرابها مغفرة، أن مغفرة الله هي صفة من صفاته، وهي صفة لا تحد ولا تعد ولا يعرف كنهها. قف بالخضوع ونادي يا الله إن الكريم يجيب من ناداه، واسأله بطاعته رضاه فلم يزل بالجود يرضي طالبين رضاه، وإذا بليت بغربة أو كربة فادع الإله ونادي يا الله، ولحلمه سبحانه يعصى فلم يعجل على عبد عصى مولاه، يأتيه معتذرا إليه فيقبل عذره كرما منه ويغفر عمده وخطاه. هذا هو الله سبحانه وتعالى. هو هذا هو الله الذي بحر جوده لا يرد عن أحد، يروي إليه كل من يرد هذا البحر من المغفرة والكرمات والوساعة على الله سبحانه وتعالى. لذلك إخواني الكرام، الله يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. نسبهم إلى نفسه سبحانه وتعالى، وهذا من كرمه. قل يا عبادي، يكفي لنا شرفا أن نكون من عباده، يكفي لنا فخرا أن نكون من عباده. يأتي الله يوم القيامة بعبد من عبيده وقد أسرف على الذنوب وعمل الخطايا، فيرخي الله ستره عليه لا يراه أحد، فقط بينه وبين الله. نسأل الله أن يسترنا في الدنيا والآخرة، نسأل الله أن يسترنا فوق الأرض وتحت الأرض وما العرض عليه، لأن الحساب يكون أمام الأنبياء، أمام الصالحين، أمام كل البشر. فالذي يفضح يوم القيامة فضائحه أمام المليارات. بعض الناس يوضع له لواء الغدر فيعرف بغدراته وفجراته. وتخيل نفسك أذنوبك معروضة أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن الصحابة. لكن بعض العباد يسترهم الله، نسأل الله أن يسترنا بستره. ثم يقول الله له: يا فلان، ألم تعمل ذنب كذا في يوم كذا؟ ألم تعمل ذنب كذا في ساعة كذا؟ فيكرره بذنوبه وخطاياه حتى يظن العبد أنه قد هلك، ويستحي من الله حتى تسيل لحم وجهه على خديه، ويظن أن ويتيقن هلاكه. فيقول الله له: سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، اذهب فادخل الجنة. هنيئا لمن ستره الله، وهنيئا لمن غفر الله له. لذلك إخواني الكرام، تعرضوا لمغفرات الله، تعرضوا لرحمات الله. الله جعل لنا في اليوم والليلة عشرات بل مئات المكفرات. إن أخطأ صلاة والسلام، صلوات جماعة، ذهب إلى المسجد، قراءة قرآن، الدفاع عن المسلمين، مئات الكفارات في اليوم والليلة. وجعل لها مواسم عظيمة كرمضان والحج والعمرة وعشر الأوان من ذي الحجة الآن قادمة علينا، شهر محرم يوم عاشوراء، صيام يوم عرفة. جعل لنا مكفرات يومية، مكفرات نهارية، مكفرات ليلية، ساعة يستجاب لها قبل الفجر والمستغفرين بالأسحار، مكفرات موسمية، مكفرات شهرية، مكفرات في كل العمر، مكفرات. يعني تعرضوا لهذه المكفرات والمغفرات من الله سبحانه وتعالى. لكن إخواني الكرام، حقيقة يعني نصل إلى هذه العظمة في التوحيد والمغفرة مع الله سبحانه وتعالى. نسأل الله ختاما إخوان، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا الكلام حقيقة في قلوبنا، وأن نبتعد عن كل الذنوب ما أصررنا عليها وما لم يكن عندنا إصرار. نبعد عن كل، لا نصر على أي ذنب، وقلوبنا تكون مقبلة على الله سبحانه وتعالى، ويعني مستغفرة ومصلية على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن نكون من عباده المقبولين الخالصين المخلصين المستخلصين له سبحانه وتعالى، الخدام لدينه ولعباده الصالحين. نسأل الله أن يرحمنا في قبورنا وأن يرحمنا يوم القيامة. نسأل الله أن يجعل هذا الكلام في ميزان حسناتنا وحسناتكم، وأن يبارك فيكم وفي أوقاتكم وفي أموالكم وفي أولادكم. نسأل الله كل من حضر هذه المجالس إخواني أن يغفر ذنبه ويفرج كربه ويقضي دينه ويعافيه ويشفيه ويحفظه، وأن يجعل أولاده ضارين به، وأن يرزقه رزقا حلالا طيبا مباركا فيه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسر أمورنا وأموركم في كل الدنيا وآخرة. نسأل الله كما جمعنا في هذه المجالس المباركة أن يجمعنا في دار كرامته من غير حساب ولا عقاب، وأن يجعلنا نستمع عند حوض النبي صلى الله عليه وسلم فنقول: يا رسول الله، هؤلاء معشر الأربعين النووية قرأنا حديثك وتلونا آيات ربنا وتمعنا في حديثك وعملنا بها واقتدينا بك، فشربة منك يا رسول الله لا نضمأ بعدها أبدا. فيكون رسول الله فرحا بنا، ويكون رسول الله صلى الله عليه وسلم فخورا بنا وبأمته، التي قرأت أحاديثه وفهمت معانيها وبلغتها وصدقت بها وعظمتها وبلغتها ولم تتركها هملا ولم تتركها بدون عمل، وكانت عاملة مقبلة خالصة لله في أحاديثه صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن يجعلنا من هؤلاء الذين يقيمون بسنة نبينا صلى الله عليه وسلم ويحيونها في قلوب الناس ويقتدون بأمتهم وعلمائهم وينشرون أقوالهم ويموتون على ذلك حتى يلقوا الله وهو راض عنهم. بارك الله فيكم، جزاكم الله كل خير. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.